جرى النور نور اليقين وساغ الدعاة مع الفاتح انتشر النور نور اليقين وساغ الدعاة مع الفاتح لقد صدق الله في كل حين فكانوا على سعد بالسير في قربه يعثر رجليه بعد السرور فترب الجهاد نقي طهور فإما انتصار وإما شهادة وهذه مآثير دين الريادة وسار الدعاة مع الفاتحين قد انتشر النور نور اليقين وسار الدعاة مع الفاتحين لقد صدق الله في كل حين فكانوا على غيرهم قادرين لقد صدق تمضي مواكبهم بالهدى وفارق أمتهم قد بدا وأين هرقل يقول سلاما لشام ويمضي ذليلا منام مشى النور في الشام في أرض فارس فقد أزار جنود فار وانتشر النور نور اليقين وسار الدعاة مع الفاتحين قد انتشر النور نور اليقين وسار الدعاة مع الفاتحين لقد صدق الله كتبت عزتي سلاما على أهل هذه الديار وشعب إلى الخير شق المسار يكفف دمعا ويقوي المائين سلام من الله في كل حين قد انتشر صدق الله في كل